وعريسنا راه الزوال مبروك عليك وعريسنا راه منوال مبروك عليك وعريسنا كمل دينو مبروك عليك وعريسنا الليلة فرحو مبروك عليك وعريسنا راه الزوال مبروك عليك وعريسنا راه منوال مبروك عليك وعريسنا كمل دينو مبروك عليك وعريسنا الليلة فرحو مبروك عليك الله يكمل له مبروك عليك الله يسخر له مبروك عليك الله يحفظه مبروك عليك الله يبارك له مبروك عليك الله يكمل له مبروك عليك الله يسخر له مبروك عليك الله يحفظه مبروك عليك الله يبارك له مبروك عليك وعريسنا السلطان بالكل العريس الزينة ويا سيد السلطان الليلة تكمل الدين بالكل سيد السلطان بالكل العريس الزينة ويا سيد العرسانة زينة زين المرجانة رستك مولد الشان معاها تعيش في الأمانة ويا سيد العرسانة زينة زين المرجانة رستك مولد الشان معاها تعيش في الأمانة ويا سيد السلطان الليلة تكمل الدين بالكل سيد السلطان بالكل العريس الزينة ويا سيد السلطان الليلة تكمل الدين بالكل سيد السلطان بالكل العريس الزينة مولاي حفظك الله الليلة راح تتهنى وتزوج بشرع الله والكتاب وسنة مولاي حفظك الله الليلة راح تتهنى وتزوج بشرع الله والكتاب وسنة ويا سيد السلطان الليلة تكمل الدين بالكل سيد السلطان بالكل العريس الزينة ويا سيد السلطان الليلة تكمل الدين بالكل سيد السلطان بالكل العريس الزينة مبروك ديت عروستك مبروك وفرحات مسيرتك مبروك وراهي جات عائلتك مبروك أمولي على ليلتك مبروك وراك ديت عروستك مبروك وفرحات مسيرتك مبروك وراهي جات عائلتك ويا ربي تبارك له هاد الليلة يكمل دينو ويا ربي تبارك له هاد الليلة يكمل دينو مبروك أمولي على ليلتك مبروك وراك ديت عروستك مبروك وفرحات مسيرتك مبروك وراهي جات عائلتك مبروك أمولي على ليلتك مبروك وراك ديت عروستك مبروك وفرحات مسيرتك مبروك وراهي جات عائلتك وهاد الليلة ليلة عرسو جاو معاهل وناسو وهاد الليلة ليلة عرسو جاو معاهل وناسو مبروك أمولي على ليلتك مبروك وراك ديت عروستك مبروك وفرحات مسيرتك مبروك وراهي جات عائلتك مبروك أمولي على ليلتك We'll be right back. حياتي هدعيني دعوة زينة منك يستجب ربي الله الله ربي كمل ويبارك الله الله ويحفظ لينا العرس الله الله العروسة راها ديانك الله الله بيها يا سيد السلطان الله الله ربي كمل ويبارك الله الله ويحفظ لينا العرس الله الله العروسة راها ديانك الله الله بيها يا سيد السلطان يا البنات يا البنات للا العروسة دورو يبدلوني هاللبسات مع السلطانة تصورو يا البنات يا البنات للا العروسة دورو بدلوني هاللبسات ومع السلطانة تصورو الله الله ربي كمل ويبارك الله الله ويحفظ لينا العرس الله الله صلوا صلوا على نبينا سعدوا فرحوا ياك العساد الليلة الحلال صلوا صلوا على نبينا سعدوا سعدوا فرحوا ياك العساد شاء الله عليك يا سلطان عروستك في المرجان.